الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات وعيون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر في يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد شرح الله عز وجل صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعلى ذكره، وكفاه المستهزئين، فقال: إنا كفيناك المستهزئين، وعصمه من السفهاء والضالين والمفترين، فقال: والله يعصمك من الناس. فلن يضر النبي شيئا أن يفتري عليه مفتر، أو يسيء إليه مسيء، كما لا يضر البحر أن يرمى فيه بحجر، ولا تستطيع كف أن تحجب نور القمر. شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. قال أحد المنصفين من علماء الغرب، وهو عالم ألماني معاصر درس العربية والإسلام وألف كتابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنه: كان محمد من بين ممثلي حركة التنوير، وكان من هؤلاء من رأوا في النبي العربي أداة الله عز وجل، ومشرعا حكيما، ورسولا للفضيلة، وناطقا بكلمة الدين الطبيعي الفطري، ومبشرا به. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 39 بعد 100 من سورة الصافات. نعيش في رحاب تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون

ولقد علمت الجنة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه فاتنين إلا من هو صال الجحيم وما من إلا له مقام معلوم وإن لنحن الصالحون